يقول لي ما الفرق بين شيطان الجن وإبليس؟ مش فرق يا ابني، دول ولاده، عياله، رجالته، ذريته، ذريته، لأنه إبليس ما هو أصلا جني، كان من الجن ففسق عن أمر ربه وبدأت تبقى له يعني ذرية. ولذلك اللي الشعب لما سئل إبليس له زوجة وولد قال ذاك عرس لم أشهده، يعني بقوله جوز، قال له والله ما حضرتش الفرح، ذاك عرس لم أشهده. يقول الشعبي ثم تفكرت فرأيت الله سبحانه وتعالى يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فأدركت أن له زوجة وله ولد. فولي زوجة ولي ذرية، كل شياطين الجن هتلاقيهم من ذريته. وكفرة الجن أيضا، وكفرة الجن، فإبليس له ذرية أولاد وأحفاد، طبعا كلهم طالعين له، كلهم طالعين له. وكان في أيضا من الجن ما هو موجود مع إبليس برضه، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فمن كفر فهو شيطان جني، ومن آمن فهو جني مؤمن، وما فيش فرق، كلهم مخلوقين من النار وكلهم جنس واحد.